اطلب العلم اخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. تنزيل كتاب أي القرآن مبتدأ من الله خبره العزيز في ملكه الحكيم في صنعه، قلنا في صنعه وفي فعله، حكمة لله عز وجل في المصنوعات وفي أفعاله. إن أنزلنا إليك يا محمد الكتاب بالحق متعلق بأنزل، أنزلنا بالحق، فاعبد الله مخلصا له الدين من الشرك أي موحدا له، ألا لله الدين الخالص لا يستحقه غيره. والذين اتخذوا من دونه الأصنام أولياء وهم كفار مكة قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، أي قربة مصدر مفعول مطلق بمعنى تقريبا. إن تستطيع أن تقول إن زلفى نائب عن المفعول المطلق، إن الله يحكم بينهم وبين المسلمين فيما هم فيه يختلفون من أمر الدين، فيدخل المؤمنين الجنة والكافرين النار، إن الله لا يهدي من هو كاذب في نسبة الولد إلى الله، كفار بعبادته غير الله، لو أراد الله أن يتخذ ولدا كما قال اتخذ الرحمن ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء واتخذه ولدا، غير من قال الملائكة بنات الله وعزير ابن الله والمسيح ابن الله سبحانه. فهذه الآية فيها رد على الذين نسبوا الولد إلى الله عز وجل، سبحانه تنزيها له عن اتخاذ الولد، هو الله الواحد القهار لخلقه، خلق السماوات والأرض بالحق متعلق بخلق، بالحق، لأن بالحق جار مجرور لابد له من متعلق، الجار مجرور لابد له من متعلق، يعني كيف خلق السماوات والأرض بالحق، وبالحق هذا جار مجرور متعلق محذوف حال. يكور يدخل الليل على النهار فيزيد، ويكور النهار يدخله على الليل فيزيد صيفا وشتاء، وسخر الشمس والقمر كل يجري في فلكه لأجل مسمى ليوم القيامة، ألا هو العزيز الغالب على أمره المنتقم من أعدائه الغفار لأوليائه. خلقكم من نفس واحدة أي آدم، ثم جعل منها زوجها حواء، وأنزل لكم من الأنعام الإبل والبقر والغنم الضأن والمعز ثمانية أزواج من كل زوجان ذكر وأنثى كما بين في سورة الأنعام، يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق أي نطفا ثم علقا ثم مضغا. لماذا قال أنزل؟ أنزل لكم من الأنعام، لماذا قال أنزل؟ يكتب من السماء الرزق. نعم يكتب من السماء الرزق. نعم، أن رزق الأنعام، في أقوال أهل العلم أن رزق الأنعام ينزل من السماء، يعني أنعام لا تحيا إلا بالماء الذي ينزل من السماء. نعم يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق أي نطفا ثم علقا ثم مضغا في ظلمات ثلاث، هي ظلمة البطن وظلمة الرحم وظلمة المشيمة، ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون عن عبادته إلى عبادة غيره، إن تكفروا فإن الله غني عنكم لا يرضى ولا يرضى لعباده الكفر وإن أراده من بعضهم، ولا يرضى لعباده الكفر وإن أراده من بعضهم لا يرضى، هذا الرضا الرضا ماذا؟ الرضا يعني متعلق بالإرادة الشرعية، الرضا متعلق بالرضا والمحبة، وماذا؟ الرضا والمحبة متعلق بالإرادة الشرعية، أما إن أراده من بعضهم أراده ماذا؟ كون، متعلق بالإرادة الكونية، فالإرادة التي يريد الله عز وجل من عباده إذا أراد الكفر من عباده فهذه إرادة كونية، أما الرضا الذي لا يرضى فهو رضا شرعي، رضا شرعية. وإن تشكروا الله فتؤمنوا يرضه بسكون الهاء يرضح وضمها يرضه مع إشباع يعني يرضه ودونه دون الإشباع يرضه لكم أي الشكر يعني ثلاث قراءات قراءة بالتسكين وقراءة بالضم والإشباع يعني بإشباع الضمة وأول وقراءة بدون إشباع بالضم بدون إشباع وإن تشكروا يرضه لكم أي الشكر ولا تزر نفس وازرة وزر نفس أخرى أي لا تحمله ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور أي بما في القلوب سبحانه وتعالى شيخ عندنا وقع اختلاف في أوقات الصلاة ودخل واحد إمام يقول صلوا كما أنا أقول لو هناك كان خطأ سأحمل أوزاركم يعني وناس يعتمدوا عليه وكان يصلي في الوقت الذي وعدده لو كان الناس يعلمون خطأه نعم لا يلزم يصلي خلفه لا يلزم هذا أما إن كانوا يثقون فيه ويعرفون تقديره للوقت لازم أن يصلوا خلفه وإذا مس الإنسان الكافر ضر دعا ربه منيبا أي راجع إليه ثم إذا خوله نعمة أعطاه إنعاما منه نسي أي ترك ما كان يدعو يتضرع إليه من قبل وهو الله عز وجل فما في موضع من يعني نسي ما كان يدعو ما هنا معناها ماذا ما معنى ما هنا معناها من نسي ما كان يدعو لأن ما يعبر بها عن غير العاقل وعن صفات من يعقل لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عبدون ما أعبد صفات من يعقل تدل على ذات والصفات ذات من يعقل وصفات من يعقل هنا وجعل لله أندادا أي شركاء ليضل بفتح الياء وضمها ليضل وليضل عن سبيله ويضل في زيادة يضل لأنه هو ضال ويضل غيره نعم قل تمتع بكفرك قليلا بقية أجلك إنك من أصحاب النار أمن بتخفيف الميم وقراءة أخرى أمن هو قانت قائم بوظائف الطاعات أناء الليل ساعاته ساجدا وقائما في الصلاة يحذر الآخرة أن يخاف عذابها ويرجو رحمة ربه يرجو رحمة ربه يعني يرجو جنة ربه هذا تأويل ولا ننكر أن الرحمة منها ما هي رحمة صفة لله ومنها ما هي رحمة ماذا مخلوقة لا ننكر هذا ولا ننكر تفسير الرحمة بالجنة ولكن يقبل هذا ممن ينفي صفة الرحمة قلنا التفسير باللازم يقبل ممن يثبت الأصل نعم أما من لا يثبت الأصل فليقبل منه إثبات اللازم نعم الأشعار ينفون صفة الرحمة لله عز وجل يفصلون بماذا بمخلوق منفصل عن الله ويرجو رحمة ربه كمن هو عاص بالكفر أو غيره وفي قراءة أمن بمعنى بل والهمزة أم بمعنى بل نعم والهمزة قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون أي لا يستويان يعني كما لا يستوي العالم والجهول إنما يتذكر يتعظ وينتفع أولو الألباب أصحاب العقول قل لعبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم أي عذابه بأن تطيعوه للذين أحسنوا في هذه الدنيا بالطاعة حسنة هي الجنة وأرض الله واسعة فهاجروا إليها من بين الكفار ومشاهدة المنكرات أن ليس لكم عذر أن تبقوا في بلاد الكفر إذا لن تستطيعوا أن تقيموا دينكم إنما يوفى الصابرون على الطاعة وما يبتلون به أجرهم بغير حساب بغير مكيال ولا ميزان الصبر يوفى صاحبه أجره بغير حساب قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين من الشرك أمرت لأن أي بأن أكون أول المسلمين من هذه الأمة قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل الله أعبد مخلصا له ديني من الشرك فاعبدوا ما شئتم من دونه أي غيره فيه تهديد لهم وإذان بأنهم لا يعبدون الله تعالى يعني فاعبدوا ما شئتم هذا ليس معناه أنه يجوز أن تشرك بل هذا أمر تهديد مثل قول تعالى اعملوا ما شئتم من أمر التهديد ما تعملون بصير هذا أمر للتهديد غرضه التهديد قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة بتخليد الأنفس في النار وبعدم وصولهم إلى الحور المعدة لهم في الجنة لو آمنوا هؤلاء هم الأهلون من أهلهم الذين خسروهم خسروا أهلهم من الحور العين وكذلك خسروا أهليهم من المؤمنين من الدنيا يعني لو كان لهم زوجة مؤمنة أو أولاد مؤمنين خسروا أيضا لأنهم في الجنة وفي النار ألا ذلك هو الخسران المبين البين، لهم من فوقهم ظلل طباق، طباق يعني طبقة أي طبقات من النار، ومن تحتهم ظلل من النار ذلك يخوف الله به عباده أي المؤمنين ليتقوا، يدل عليه يا عباد فاتقون. والذين اجتنبوا الطاغوت الأوثان أي يعبدوها وأنابوا أقبلوا إلى الله لهم البشرى بالجنة، فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه وهو ما فيه فلاحهم أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أصحاب العقول. أفمن حق عليه كلمة العذاب هي لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين، أفأنت تنقذ تخرج من في النار؟ جواب الشرط، وأقيم فيه الظاهر مقام المضمر، يعني أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار؟ أقيم فيه الظاهر مقام المضمر، أين ظاهر مقام المضمر؟ أين الظاهر مقام المضمر؟ أين اللفظ الظاهر الذي يقيم مقام المضمر؟ من في النار؟ من؟ يعني أصل الكلام أن يقال أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذه، أفأنت تنقذه، فبدل من الضمير تنقذه أتى بالظاهر هو الفاعل من؟ مفعول من؟ نعم، والهمزة للإنكار أفأنت، والمعنى لا تقدر على هدايته فتنقذه من النار. لكن الذين اتقوا ربهم بأن أطاعوه لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار، أي من تحت الغرف الفوقانية والتحتانية. وعد الله منصوب بفعله المقدر لا يخلف الله الميعاد. قول تعالى لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار، لماذا قال مبنية؟ ما فائدة قوله مبنية؟ قال بعض المفسرين لأن الغرفة لابد أن تكون مبنية، فما فائدة هذه اللفظة؟ هل هي زيادة؟ فلا، ليس فيه لفظة زائدة، المقصود دفع الوهم أن هذه الغرف مجاز، لأن الغرف المعلقة في الهواء وتحتها الأنهار قد يعني يحتار العقل فيها، كيف غرفة معلقة وهي مبنية؟ فقال الله مبنية مع أنها معلقة لكنها مبنية، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الذي في الصحيحين إن أهل الجنة يترأون أصحاب الغرف كما ترأون كوكب الدرية الغابرة في السماء، يعني أهل الجنة الذين ليسوا في الغرف، الغرفة دي على درجات الجنة، يرون أصحاب الغرف كما ترون النجم البعيد جدا في السماء، فالنجم هذا معلق في السماء وهذه الغرف كذلك مبنية في السماء. مبنية يعني بناء، ليست مجازا، بناء، بناء حقيقي. لا يخلف الله الميعاد أي لا يخلف وعده. ألم ترى تعلم أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع أدخله أمكنة أمكنة نبع، سلكه ينابيع سلكه يعني أدخله، أمكنة جمع مكان، نبع يعني سلكه في الأرض، أمكنة نبع. لماذا قال هذا؟ لأن الماء لو قال سلكه ينابيع أن ينابيع ليست تحت الأرض، إنما لا يكون ينبوع ينبوعا إلا إذا كان ماذا؟ ظاهرا فوق الأرض، فهو سلكه ماء تحت الأرض أدخله تحت الأرض ثم بعد ذلك ينبع فوق الأرض، هذا معنى قولي أمكنة نبع، يعني أمكنة ينبع منها الماء بعد ذلك فيدخله في الأرض فتكون الأرض مثل الخزان المخزن للماء، ثم يظهر هذا الماء بعد ذلك على وجه الأرض فيسمى ماذا؟ يسمى ينبوعا، فلا يكون ينبوعا إلا إذا ظهر على وجه الأرض، فسلكه نبيعا في الأرض أمكنة نبع في الأرض أمكنة نبع في الأرض، ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج ييبس فتراه بعد القدرة مثلا مصفرا ثم يجعله فطاما فتاتا متكسرا، فتاتا أي متكسرا، إن في ذلك لذكرى تذكيرا لأولي الألباب يتذكرون به لدلالته على وحدانية الله تعالى وقدرته، أنه هو الذي أحيا من عدم بالماء ثم أهلك هذا النبات، فكذلك يكون البعث. أفمن شرح الله صدره للإسلام فاهتدى فهو على نور من ربه كمن طبع الله على قلبه، محذوف، كتاب الشرط محذوف، دل عليه قوله تعالى دل على هذا، فويل للقاسية قلوبهم، فويل كلمة عذاب للقاسية قلوبهم من ذكر الله، فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله عن قبول القرآن أولئك في ضلال مبين. بين الله نزل أحسن الحديث كتابا بدل من أحسن، أي قرآنا متشابها، أي يشبه بعضه بعضا في النظم وغيره، مثانيا ثني فيه الوعد والوعيد وغيرهما، تقشعر منه ترتعد عند ذكر وعيده جلود الذين يخشون ربهم، ثم تلين تطمئن جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، أي عند ذكر وعده. ذلك أي الكتاب هدى الله يهدي به من يشاء، ومن يضلل الله فما له من هاد، أفمن يتقي يلقى بوجهه سوء العذاب يوم القيامة، أي أشده بأن يلقى في النار مغلولة يداه إلى عنقه، كمن أمن منه بدخول الجنة. وقيل للظالمين أي كفار مكة ذوقوا ما كنتم تكسبون، أي جزاء. كذب الذين من قبلهم رسلهم في إتيان العذاب، فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون، من جهة لا تخطر ببالهم، فأذاقهم الله الخزي الذل والهوان من المسخ والقتل وغيرهما في الحياة الدنيا، ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا أي المكذبون يعلمون عذابها ما كذبوا. ولقد ضربنا جعلنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون، يتعظون قرآنا عربيا حال مؤكدا غير ذي عوج، يعني ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل قرآنا، قرآن حال من ماذا؟ من القرآن، فهذه حال مؤكدة لعاملها، ذي عوج أي لبس واختلاف لعلهم يتقون الكفر. ضرب الله للمشرك والموحد مثلا رجلا بدل من مثلا، فيه شركاء متشاكسون أي متنازعون سيئة أخلاقهم، ورجلا سالما، هذه القراءة التي اختارها، وفي قراءة سلما أي خالصا لرجل، هل يستويان مثلا؟ المثل معناه لا يستوي العبد المملوك لجماعة، هذا حال المشرك، ولا يستوي العبد المملوك لوحد، هذا حال الموحد. تمييز أي لا يستوي العبد لجماعة والعبد لواحد، فإن الأول العبد لجماعة إذا طلب منه كل من مالكيه خدمته في وقت واحد تحير في من يخدمه منهم، وهذا مثل للمشرك لا يدري ماذا يعبد. والثاني مثل للموحد، الحمد لله وحده، بل أكثرهم يا أهل مكة لا يعلمون ما يصلون إليه من العذاب فيشركون. إنك خطاب للنبي ميت، إنك ميت وإنهم ميتون ستموت ويموتون، فلا شماتة بالموت نزلت لما استبطأوا موته صلى الله عليه وسلم، أرادوا أن يتعجلوا موته صلى الله عليه وسلم. ثم إنكم أيها الناس فيما بينكم من المظالم عند ربكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون، فمن أي لا أحد أظلم ممن كذب على الله بنسبة الشريك والولد إليه وكذب بالصدق أي بالقرآن، إذ جاءه أليس في جهنم مأوى للكافرين؟ الجواب بلى، والذي جاء بالصدق هو النبي صلى الله عليه وسلم، وصدق به هم المؤمنون، فالذي بمعنى الذين، أولئك هم المتقون، الشرك لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين لأنفسهم بإيمانهم، ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون، أسوأ وأحسن بمعنى السيء والحسن، يعني يجزيهم أجرهم بحسن ما كانوا يعملون، ويجزيهم ليكفر عنهم سيء الذي عملوا، فهو بمعنى اسم تفضيل بمعنى الصفة المشبهة، يعني أليس الله بكاف عبدا أي النبي؟ بلى، ويخوفونك الخطاب له للنبي عليه الصلاة والسلام بالذين من دونه أي الأصنام، أي أن تقتله أو تقبله تصيبه بالجنون، ومن يضلل الله فما له من هاد، ومن يهدي الله فما له من مضل، أليس الله بعزيز غالب على أمره ذي انتقام من أعدائه؟ الجواب بلى. هاد يا شيخ؟ نعم، من هاد؟ نعم، من يضلل فما له من هاد، من هادي أي هادي، حذفت الياء لأنها منقوص، ليس له هاد يهدي، ومن يضلل الله فما له من هاد أي ليس له هاد يهدي. ولئن لم القسم سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله قل أفرأيتم ما تدعون تعبدون من دون الله أي الأصنام إن أرادني الله بضر هذا يعود الأصنام وغيرها إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضر الجواب لا أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته لا وفي قراءة بالإضافة فيهما ما معنى إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضر القراءة التي اختارها كاشفات ضر بالتنوين كاشفات ضر وفي قراءة ماذا كاشفات ضر ممسكات رحمته وفي قراءة حفص ممسكات رحمته هذا معنى قوله وفي قراءة بالإضافة فيهما قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون يثق الواثقون قل يا قوم اعملوا على مكانتكم حالتكم إني عامل على حالتي فسوف تعلمون من موصولة مفعول العلم يعني سوف تعلمون من مفعول تعلمون من يأتي عذاب يخزي ويحل ينزل عليه عذاب مقيم دائم هو عذاب النار وقد أخزاهم الله ببدر إن أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق متعلق بأنزل فمن اهتدى فبنفسه اهتداؤه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنت عليهم بوكيل فتجبرهم على الهدى الله يتوفى الأنفس حين موتها ويتوفى التي لم تمت في منامها أي يتوفاها وقت النوم فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى أي وقت موتها والمرسلة نفس التمييز تبقى بدونها نفس الحياة بخلاف العكس قال فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى والمرسلة نفس التمييز يعني ترجع إلى الحياة وتميز كما كانت قبل نومها تبقى بدونها نفس الحياة يعني تبقى بدونها الإنسان عندما ينام وتفارقه روحه فراقا جزئيا تبقى نفس الحياة بخلاف العكس معنى بخلاف العكس يعني الموت لا يميز خلاص انتهت صلته بالدنيا إن في ذلك المذكور لآيات لدلالات لقوم يتفكرون فيعلمون أن القادر على ذلك القادر على الإنامة والإحياء الإماتة والإحياء الإنامة والإيقاظ قادر على البعث وقريش لم يتفكروا في ذلك أم بل اتخذوا من دون الله الأصنام آلهة شفعاء عند الله بزعمهم قل لهم أيشفعون ولو كانوا لا يملكون شيئا من الشفاعة وغيرها ولا يعقلون أنكم تعبدونهم ولا غير ذلك الجواب لا قل لله الشفاعة جميعا أي هو مختص بها فلا يشفع أحد إلا بإذنه له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون وإذا ذكر الله وحده أي دون آلهتهم اشمأزت نفرت وانقبضت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه أي الأصنام إذا هم يستبشرون قل اللهم بمعنى يا الله فاطر السماوات والأرض مبدعهما عالم الغيب والشهادة ما غاب وما شوهد أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون من أمر الدين اهدني لما اختلف فيه من الحق كما في الحديث ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة وبدأ ظهر لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون يظنون وبدأ لهم سيئات ما كسبوا وحاق أي نزل بهم ما كانوا به يستهزئون أي العذاب فإن مس الإنسان الجنس جنس الإنسان يعني عموم الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه أعطيناه نعمة إنعاما منا قال إنما أتيت على علم من الله بأني له آل أنني أستحق إذا أعطاه الله نعمة قال الله أعطاني على علم منه أنني أستحقه بل هي أي القولة هذا الكلام أن الله أعطاني هذا على علم منه فتنة بلية يبتلى بها العبد ولكن أكثرهم لا يعلمون أن التخويل استدراج وامتحان التخويل ما فعل خول يعني من لك يعني تمليك المال ليس علامة على الرضا لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضا سقى الكافر منها شربة ماء ولكن التمليك استدراج واختبار قد قال الذين من قبلهم هذه الكلمة أن الله أعطانا لأنه يحبنا. من الأمم كقارون كما قال قارون قال إنما أوتيت على علم عندي وقومه الراضين بها فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون فأصابهم سيئات ما كسبوا أي جزاؤها والذين ظلموا من هؤلاء أي قريش سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين. شيخ الله ذكر راضون يعني قوم راضين بها بها ماذا؟ بها إذا هذه الكلمة بكلمة أوتيت على علم وما هم بمعجزين أي بفائتين عذابنا فقحطوا 7 سنين ثم وسع عليهم كفار قريش قحطوا 7 سنين كما في الحديث الذي في الصحيح حديث المسعود ثم وسع عليهم أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق يوسعه لمن يشاء امتحانا ويقدر يضيقه لمن يشاء ابتلاء إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون به قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله لا تقنطوا بكسر النون وفتحها لا تقنطوا ولا تقنطوا وقرئ بضمها لا تقنطوا تيأت 3 لغات في الفعل قنط في المضارع من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا لمن تاب من الشرك إن الله يغفر الذنوب جميعا بشرط ماذا هذه الآية بشرط تاب الحال نعم هذه الآية عامة في الحقيقة تشمل ماذا تشمل الشرك وغيره يعني هذه الآية عامة أما آية النساء خاص إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ودون ذلك لمن يشاء أما من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا قوله هنا لمن تاب من الشرك هذا فيه نظر بين الآية عامة في الشرك وغيره إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا ارجعوا إلى ربكم وأسلموا وأخلصوا العمل له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون بمنعه أي بمنع العذاب منكم إن لم تتوبوا واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم هو القرآن من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون قبل إتيانه بوقته لا تشعرون بوقته قبل إتيانه عذاب سعيد يعني عذاب نعم هنا عندنا كيف لا تتصور تيأسوا كيف يكون يأس اليأس هو يظن أن الله عز وجل يتعاظمه الذنب ولا يمكن أن يغفر له لأن اليأس هذا فيه شك في قدرة الله الله لا يتعاظمه الذنب مهما كان الذنب الله قادر على مغفرته إنه لا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون فالقنوط والإياس من رحمة الله ينقلان عن الملة عياذا بالله تعالى واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم هو القرآن من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون قبل إتيانه بوقته بادروا أي سارعوا قبل أن تقول نفس يا حسرة أصله يا حسرتي فقلبت الياء ألفا أي ندامتي على ما فرطت في جنب الله أي طاعته وإن مخففة من الثقيلة أي وإني كنت لمن الساخرين بدينه وكتابه أو تقول لو أن الله هداني للطاعة فاهتديت لكنت من المتقين عذابه أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة رجعة إلى الدنيا فأكون من المحسنين المؤمنين فيقال له من قبل الله بلى قد جاءتك آياتي قوله فيقال له من قبل الله ماذا فيها يريد ماذا يريد أن ينطق بنفسه يعبر عن غيره صح يريد أن ينفي الكلام عن الله يقال له من قبل الله يعني ليس الله الذي يقول يأتي الرسول من قبل الله من عند الله نعم هذا فيه نفي لصفة الكلام على مذهبهم أنهم لا يثبتون الكلام إلا الكلام النفسي يعني بل قد جاءتك آياتي أي القرآن وهي سبب الهداية فكذبت بها واستكبرت تكبرت عن الإيمان بها وكنت من الكافرين ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله بنسبة الشريك والولد إليه وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى مأوى للمتكبرين عن الإيمان؟ بلى وينجي الله من جهنم الذين اتقوا الشرك بمفازتهم أي بمكان فوزهم من الجنة بأن يجعلوا فيه المفازة اسم مكان يعني ينجيهم بإدخالهم مكانهم في الجنة نسأل الله أن يجعلنا منهم لا يمسهم السوء ولهم يحزنون الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل متصرف فيه كيف يشاء له مقاليد السماوات والأرض أي مفاتيح خزائنهما من المطر والنبات وغيرهما والذين كفروا بآيات الله القرآن أولئك هم الخاسرون متصل بقوله وينجي الله الذين اتقوا إلى آخره وما بينهم اعتراض يعني وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم ثم قال والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون. قول أولئك هم الخاسرون متصل بقوله ونجي له الذين اتقوا، وما بينهما جملة اعتراضية. قل أفغير الله تأمروني، هذه قراءة حفص والقراءة التي اختارها قل أفغير الله تأمروني بالتخفيف أعبد أيها الجاهلون. غير منصوب، أفغير غير منصوب بماذا؟ بأعبد المعمول بتأمروني بنون واحدة. لماذا أعبد معمول تأمروني؟ يعني تأمروني أن أعبد، تأمروني العبادة، فالمصدر وهو المعمول بتأمروني بنون واحدة، تأمروني بنون واحدة وبنونين بإضغام، يعني تأمروني وفك تأمرونني. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك والله لئن أشركت، اللام لام القسم والقسم محذوف، يا محمد فرضا لئن أشركت فرضا، فرضا يعني تقديرا احتمالا وحشاوة أن يشرك صلى الله عليه وسلم، ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين، بل الله وحده فاعبد وكن من الشاكرين إنعامه عليك. وما قدر الله حق قدره، ما عرفوه حق معرفته، أو ما عظموه حق عظمته حين أشركوا به غيره. والأرض جميعا حال، أي سبع أراضين يعني، قبضته أي مقبوضة له، أي في ملكي وتصرفي، ولا تأويل، لأن القبضة من صفات الله وهي صفة ذاتية، وهي لازم إثبات صفة اليد، ولكنه لأنه لا يثبت صفة اليد أولها بالملك والتصرف. وفي الحديث أن الله عز وجل يضع الأرض على إصبع والثرى على إصبع، الحديث الأراضين على إصبع والثرى على إصبع، فهذا في إثبات الأصابع والقبضة لله عز وجل. يوم القيامة والسماوات مطويات مجموعات بيمينه بقدرته، هذا تأويل آخر، أول اليمين بالقدرة لنفي لصفة اليد سبحانه وتعالى عما يشركون. ونفخ في الصور النفخة الأولى فصعق. نعم، هنا بيمين يقصد يد الجملة لله، وأدنى شوفي يقول لا يعبدن عملك، عن خطاب النبي عليه الصلاة والسلام معروض المعصوم وكيف نفهم. نعم، هو ذلك قال فرضا لئن أشركت فرضا، معنى فرضا يعني إذا كان النبي، لماذا ذكر النبي؟ إذا كان النبي لو أشرك لن ينفعه قربه من الله، ولن ينفعه أنه أفضل الخلق، فمن باب أولى غيره، هذا من باب التنبيه بالأعلى على الأدنى الفرض. نعم، هو قال هذا فرضا. ونفق في الصور النفقة الأولى فصعق مات، من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله من الحور والولدان وغيرهما. هذا تفسير صحيح أن المستثنى ما قدر الله عز وجل ألا يموت، ومنهم قال منهم الحور العين والولدان المخلدون وغيرهما، الله أعلم بمن غيرهما. ثم نفخ في أخرى فإذا هم أي الملائكة إلى فجائية، أي جميع الخلائق الموتى قيام ينظرون، ينتظرون ما يفعل به. نعم، وعبر بينظرون هنا عن ينتظر، واحتمل لأن فعل نظر يأتي بماذا؟ بمعنى نظر انتظر، وإذا تعدى بإلى يأتي بالنظر بالعين، ولكن هنا حذف حرف الجر، فربما يكون بمعنى النظر الحقيقي نظر العين، وربما بمعنى الانتظار، الآية محتملة للمعنيين. نعم، ذكر هذا غير واحد من المفسرين. وأشرقت الأرض أي أضاءت بنور ربها حين يتجلى الله عز وجل لفصل القضاء، ووضع الكتاب أي كتاب الأعمال للحساب، وجاء بالنبيين والشهداء، أمة محمد يشهدون للرسل بالبلاغ، وقضي بينهم بالحق أي العدل، وهم لا يظلمون شيئا، وفيت كل نفس ما عملت أي جزاءه، وهو أعلم أي عالم بما يفعلون، فلا يحتاج إلى شهد. يعني لماذا زيلت الآية بهذا؟ لماذا قال هو أعلم بما يفعلون؟ حتى لا يظن أن المجيء بالنبيين والشهداء لنقص علم الله تعالى، الله عن هذا، الله لا يحتاج النبي والشهداء، وإنما الشهداء لإقامة الحجة على العباد. وسيق الذين كفروا بعنف إلى جهنم زمرا أي جماعات، جمع زمرة، في تفرقة، جماعات مفرقة، احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون، أزواجهم يعني أمثالهم، فكل جماعة من الكفار من المتماثلين في الكفر مع بعض، كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتهم، هم يذهبون إلى النار ماذا؟ أفواج أو زمر أو جماعات. نعم، مفرقين. طيب، وسيق الذين كفروا بعنف إلى أي بقوة إلى جهنم زمرة، جماعات في تفرقة متفرقين، حتى إذا جاءوا فتحت أبوابها، جواب إذا بدون واو، لماذا بدون واو؟ لمفاجأة، يعني هم جهنم مغلقة لا تفتح أبوابها حتى يأتوها، فأول ما يأتوها وتفتح تكون مفاجأة عظيمة مرعبة لهم جابوا إذا وقال لهم خزنتها لم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم القرآن وغيره وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب أي لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. الآية على الكافرين قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين أي مقدرين الخلود. قلنا الحال إذا كان تكرر هذا كثيرا ما معنى مقدرين؟ حال مقدرة. ما معنى حال مقدرة؟ أي الحال ليس في نفس زمن العامل. أين العامل؟ أين العامل؟ أين العامل في الحال؟ ادخلوا ادخلوا خالدين. الحال هو خالدين والعامل هو ادخلوا. هل الخلود سيكون في نفس وقت الدخول؟ لا، الخلود هذا مستمر إلى لا نهاية. الدخول سينتهي والخلود مستمر. الحال المقدرة هي التي يكون الحال في وقت ليس هو وقت عاملها، ليس وقت عاملها. مفهوم هذا؟ طيب، فيها فبئس مثوى المتكبرين أي مأوى المتكبرين جهنم. بئس مثوى المتكبرين جهنم وسيق الذين اتقوا ربهم بلطف أي برفق، رفق عكس عنف إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها. الواو فيه للحال بتقدير قد، يعني وقد فتحت أبوابها، يعني أبواب الجنة تفتح لهم قبل أن يأتوها فيرونها من بعيد ويأتيهم من ريحها كذا وكذا. وقال لهم خزنتها سلام عليكم طيبتم حالا فادخلوها خالدين طبتم الآن ولولا كونكم طيبين ما دخلتموها. خالدين أي مقدرين الخلود فيه. وجواب إذا مقدر، جواب إذا حتى إذا جاءوها محذوف مقدر. نعم أي دخلوها، يعني حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها أين الجواب؟ دخلوها. وسوقهم دخولها خلاص. نعم دخولها لا دخلوها فعل ليس مصدر. حتى إذا وجواب إذا مقدر أي دخلوها فعل ماضي. وسوقهم وفتح الأبواب قبل مجيئهم تكرمة لهم، تكرمة لهم خبر. وسوق الكفار وفتح أبواب جهنم عند مجيئهم ليبقى حرها إليه إهانة لهم، يعني حتى يشتد حرها ويبقى حرها إذا كانت أبواب مغلقة حرها يزيد فهذا إهانة لهم. وأيضا في مفاجأة عظيمة عندما تفتح الأبواب فجأة. أما أهل الجنة إكرام لهم تفتح الأبواب قبل مجيئهم كما تفعل مع الضيف، لو فتحت باب البيت قبل أن يأتي الضيف في مكان بعيد بعد ذلك أنك مستعد لاستقباله. وقالوا عفوا على دخلوها المقدر، الحمد لله الذي صدقنا وعده بالجنة وورثنا الأرض أي أرض الجنة نتبوأ ننزل من الجنة حيث نشاء لأنها كلها لا يختار فيها مكان على مكان، يعني كلها حسنة ليس فيها مكان أفضل من مكان. فنعم أجر العاملين الجنة. وترى الملائكة حافين حال من حول العرش من كل جانب يسبحون حال من ضمير حافين بحمد ربهم ملابسين للحمد أي يقولون سبحان الله وبحمده. وقضي بينهم بين جميع الخلائق بالحق أي العدل فيدخل المؤمنين الجنة والكافرين النار. وقيل الحمد لله رب العالمين. ختم استقراء الفريقين بالحمد من الملائكة. قول بالحمد من الملائكة فيه نظر، بل إن الفعل بني للمجهول ليدل على العموم، فالحمد يكون من كل المخلوقات حتى من الكفار، لأن الحمد معناه إثبات الكمال لله، فالكافر حتى عندما يدخل النار سيقول الحمد لله لأنه رأى كمال عدل الله، لأنه رأى كمال عدل الله عز وجل وأنه لم يظلمه في الحساب. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. إنما يوفى الصابرين هل يوفى يستغل بالنهر يوفى يستغل ما شيء بالنهر يوفى الماء في النهر يعني يمر فيه التوفيع الأعطاء الأجر كاملا وفاه حقه وأعطاه حقه كاملا أعطاه حقه كاملا. يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب يعني يعطون أجرهم كاملا بغير حساب.